بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الضيافة، ضيافة الله في شهر الله. الصدقة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولو استطعنا أن نؤدي هذا الواجب المحمود لم نعد نرى فقيرا ولا محتاجا ولا سائلا بيننا في المجتمع الإسلامي. والله سبحانه وتعالى يحث على الصدقة ومساعدة الفقراء، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة هي طهارة وزكاة للمال وللنفس، والزكاة بمعنى النماء، فعندما يأخذ الغني من ماله للفقراء فهذا لا يعني أن ماله قد نقص، بل يعني أنه قد ازداد، لأن الصدقة زكاة، والزكاة زيادة في الرزق وزيادة في المال. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث له، هذا الحديث طبعا من أفضل الأحاديث المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول في هذا الحديث: وأما الصدقة فجهدك حتى يقال أسرفت ولم تسرف. هذا في وصيته صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الصدقة إذن هي دعوة للجميع في شهر الكرم والسخاء، شهر الله، شهر رمضان المبارك. الصدقة إذن هي دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده الأغنياء للتصدق على عباده الفقراء، وكلنا عباد لله والمال مال الله. فقبل أن يمد الفقير يده إلى الغني فليبادر الغني لكي يمد يده بالمال إلى الفقير والمحتاج، إرضاء لله سبحانه وتعالى في شهره المبارك، شهره الكريم. الصدقة هي عنوان هذا اللقاء من الضيافة، ولكننا نبدأ لقاءنا هذا بدعاء الافتتاح، شرح وتعليق على فقرة جديدة من دعاء الافتتاح مع سماحة الشيخ حبيب الكاظم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دعاء الافتتاح إخواني أخواتي دعاء مليء بالمعاني التوحيدية. هذا الدعاء يراد منه أن يربطنا بحالة الأنس بواجب الوجود، والإحساس بأن الله عز وجل هو المهيمن وهو المسيطر، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هذه المعاني إخواني حقيقة لو نترجم هذه المعاني إلى واقع معاش في حياتنا السياسية، في تعاملنا مع الأعداء، مع القوى الكبرى، عندما نعيش هذه الحقيقة بأن الله عز وجل هو مالك الملك، ليس هنالك شريك له في هذا الملك، لا يضاده في ملكه أحد، الذي يعيش حقيقة الهيمنة الإلهية والسيطرة الإلهية على عالم الوجود. هذا الإحساس يوجد في العبد حالة من حالات الاستعلاء والاستغناء. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما واجه كفار قريش في أول معركة من معارك الإسلام الخالدة، والتي في الواقع كانت في هذا الشهر المبارك، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما واجه في زمانه القوة الكبرى في ذلك العصر قريش بجبروتها وقوتها، تمثل قوة كبرى في تلك الأيام، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب ربه قائلا أنه يا رب هذه المضامين إن تهلك أو إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأمر بيد الله عز وجل، وأنه هو الذي يقرر في عباده ما يشاء وكيف يشاء. ورب العالمين تعلمون في معركة بدر خلافا لمعركة أحد أنزل على المؤمنين الملائكة المسومة، الملائكة التي كانت في جوار جهود المسلمين في معركة بدر من موجبات نصر المسلمين. أقول إخواني أخواتي، الذي يعيش هذه الحقيقة بأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، معنى التوحيد كما يقول العلماء أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله عز وجل، أن تعيش هذه الحقيقة أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يعيش هذه الحقيقة يصل إلى جوهر كلام علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه الشهيد في هذا الشهر المبارك، حيث يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. الذي يعيش حقيقة مالكية وملكية الله عز وجل لهذا الوجود سوف يرى كل شيء في عالم الوجود صغيرا وحقيرا. ومن هنا نلاحظ بأن العزة الإيمانية التي يعيشها المؤمن في مواجهة قوى الشر في الوجود، هذه الحقيقة لا تغيب عن بالهم أبدا. رب العالمين فوض الأمور إلى عبده إلا أن يذل نفسه، لأنه مرتبط بعزة الله عز وجل. من أراد العزة فليطع العزيز، وأنا العزيز كما في الحديث القدسي. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين بحرمة محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صوموا فصحوا. الله يا الله مولانا يا الله الله يا الله مولانا يا الله الله الله الله, الله, الله, الله ووفقنا لقوم الصائمين إلهي هب لنا منك اليقين إلهي هب لنا منك اليقين ووفقنا ونبهنا عن الغفلات ليلا ونبهنا عن الغفلات ليلا ونبهنا عن الغفلات ونبهنا عن الغفلات ليلا ونبهنا عن الغفلات بفضلك يا إله العالمين